السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل البدء بهذه الحلقة بإذن الله أقول كل ما يقوله الحدادية من جهالات وسخافات ومهازل حقيقة علمية، وسأرجئ الردود عليهم إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذه الحلقات. بقي تقريبا 3 حلقات 4 حلقات إن شاء الله ننتهي من هذه المادة ونغلق هذا الباب تماما بإذن الله. عموما نبدأ إن شاء الله بهذه الرواية التي ذكرها الفسوي رحمة الله عليه في المعرفة والتاريخ. يقول: حدثنا نعيم بن حماد، وركز على نعيم بن حماد. حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال: كنا عند سفيان الثوري رحمة الله عليه، إذ عليهم جميعا، إذ جاءه نعي أبي حنيفة رحمة الله عليه فقال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، لقد كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة، ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه. طيب، قبل الحديث عن سند الرواية، لا شك أن المتن فيه مخالفات شرعية محرمة، منها التلميح بتكفير أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومنها التشاؤم وهو محرم شرعا، بل عده العلماء من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي إسنادا صحيح: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفيه أيضا تألي على الله سبحانه وتعالى: من أعلم الإمام سفيان الثوري بأنه ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه؟ يعني ترك الحجاج بن يوسف قاتل العلماء وسافك دماء الأبرياء، ترك عبيد الله بن زياد قاتل الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه، واعتبر أبا حنيفة أشأم مولود على الإسلام. يعني هذا طعن في الإمام سفيان الثوري. أنت تقول كلام مخالف لشرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لعلي رضي الله عنه وارضاه: أشقى الآخرين قاتلك. حديث جود أسناده ابن حجر وصححه الألباني. فالإمام سفيان الثوري يقول كلاما يخالف شرع الله، هم يطعنون في الإمام سفيان الثوري. هاي من ناحية المتن. من ناحية السند، السند فيه نعيم بن حماد. من هو نعيم؟ نعيم بن حماد رحمة الله عليه هو من كبار الحفاظ، أوذي في الله سبحانه وتعالى بسبب محنة خلق القرآن، كان جهميا ثم هداه الله سبحانه وتعالى، لكن كان شديدا جدا على أهل البدع، وأحيانا يعني يغلو في شدته هذه رحمة الله عليه، ولا نقول إلا رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره، فقد ابتلي بلاء عظيما بسبب محنة خلق القرآن، ومات في قيوده في السجن رحمة الله عليه. لكن العلماء اختلفوا فيه. الإمام أحمد وثقه، أبو حاتم وثقه، العجلي وثقه، لكن يحيى بن معين كان يوثقه ثم اختلف رأيه فيه بعد ذلك، فكان يقول يروي عن غير الثقات. وكلامه يروي عن غير الثقات هذا لا شك أنه جرح. يعني أبو زرعة كذلك يقول: يصل أحاديث يوقفها الناس، يعني العلماء والمحدثون يروونها موقوفة، هو يصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البخاري رحمة الله عليه روى عنه لكن بحذر، لم يروي عنه إلا مقرونا بغيره. لذلك ابن الجوزي ذكر نعيم بن حماد في الضعفاء والمتروكين. النسائي كان يقول عنه: ليس بثقة. الدارقطني رحمة الله عليه كان يقول: كثير الوهم. الذهبي كان يقول: نعيم بن حماد من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته. يقول ابن عدي رحمة الله عليه في الكامل في ضعفاء الرجال، يقول: قال لنا ابن حماد. طبعا من هو ابن حماد؟ ابن حماد يقصد شيخه الحافظ الدولابي محمد بن أحمد بن حماد الدولابي رحمة الله عليه. الدولابي من طبقة الدارقطني رحمة الله على الجميع. يقول عنه الذهبي يصف يقول الإمام الحافظ البارع الدولابي. قال مسلمة ابن القاسم الأندلسي عن الدولابي قال طلب الحديث وأكثر الرواية وجالس العلماء وكان مقدما في العلم والرواية ومعرفة الأخبار. طيب ابن عدي ماذا يقول؟ يقول قال لنا ابن حماد عن نعيم ابن حماد. قال لنا ابن حماد يقصد الدولابي عن نعيم ابن حماد ضعفه أحمد بن شعيب. من أحمد بن شعيب؟ الإمام النسائي. وقال ابن حماد قال غيره يعني قال غير النسائي قال غيره كان يضع الحديث عن نعيم بن حماد يعني قال غير النسائي كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات عن العلماء في ثلب أبي حنيفة مزورة كذب. هذا الدولابي الإمام الحافظ البارع كما قال وصفه الإمام الذهبي، وهذا لا شك أنه جرح كبير جدا. لكن ابن عدي رحمة الله عليه قال عن الدولابي متهم فيما قاله في نعيم ابن حماد لصلابته في أهل الرأي. طبعا كلام ابن عدي ليس فيه طعن في الدولابي، لكن يقصد أن كلامه في نعيم لا يقبل. ابن عدي ذكر أن سبب طعن الدولابي في نعيم لأنه صلب في أهل الرأي. هذا يعني إيش معنى؟ إيش معنى نعيم بن حماد؟ يعني كثير من العلماء كانوا يعني أشداء على أهل البدع وأهل والمنحرفين، وثقهم الدولابي، فلماذا نعيم تحديدا؟ لماذا قال عنه ذلك؟ نريد أن نعرف. وهل انفرد بذلك؟ ونعيد ونكرر يا أبنائي احذروا من منهج الحدادية الكاذب المفتري. هو دائما يقول أنني أنا طعنت، أنا لا أطعن في أحد، أنا أذكر كلام العلماء. لكن ذكرنا في الحلقات السابقة وهذا كررته أكثر من مرة، لكن هذا المنهج منهج هو منهج مفتري. يعني أنت لا تتحدث عن أناس محترمين في الحقيقة، أناس يشربون ويأكلون الكذب يوميا، يتنفسون الكذب والافتراء. وفي آخر الحلقة إن شاء الله سنأتي بطوامهم بإذن الله. القصد أننا لا يجوز لنا أن نعتقد بأن فلان ما قاله حق 100%، حتى لو كان الإمام أحمد يطعن ويقول فلان يكذب أنت لا تعتقد هذا، حتى لو الإمام أحمد لا تعتقد هذا. لماذا؟ لأن قد يكون الإمام أحمد وهم. لماذا تتحملها أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الإمام أحمد يتفاهم مع هذا الرجل يوم القيامة، الله راح يحاسبهم. لكن حين يقول العلماء فلان كذاب احذر، لا تقبل رواية الآخر، احذر. فنحن نقبل كلامهم من باب قبول الروايات أو رد الروايات، وليس من باب الاعتقادي التصديقي. هذا له شروطه الشرعية المختلفة تماما. أما مسألة فلان من العلماء قال عن فلان كذاب، لا، نحن نحتاط ولا نقبل كلامه من باب كيف وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه مرارا. لكن هؤلاء الحدادية مفترون كعادة. فقط ملاحظة سريعة حتى لا يعني يغشوا أبناءنا في هذا. فابن عدي يقول يعني يرفض اتهام الدولابي لنعيم بن حماد رحمة الله على الجميع، على الجميع. فمنهجنا ولله الحمد منهج قرآني وليس منهج ذبابي كالمنهج الحدادي، فنترحم على الجميع. لكن رفض ابن عدي كلام الدولابي. لكن الدارقطني عارض ما قاله ابن عدي، بل قال في الدولابي يتكلمون فيه وما يتبين من أمره إلا خير. والدارقطني كما ذكرنا هو معاصر للدولابي كما ابن عدي، لكن لماذا تكلموا فيه؟ لماذا تكلموا في الدولابي؟ فقط لأنه ابن عدي لماذا تكلم في الدولابي؟ فقط لأنه تكلم في نعيم ابن حماد، وهذا من الغرائب في الحقيقة. فإن كان كلامه في نعيم تهمة، فلماذا لا يكون كلام نعيم في غيره تهمة أيضا لنعيم رحمة الله على الجميع، مع أن ابتداء الطعن كان من نعيم وكلام الدولابي إنما هو تبع لطعن نعيم، ثم لم ينفرد الدولابي في الكلام عن نعيم، بل وافقه جمع كبير جدا من العلماء، وهذا يزيدنا احتياطا وتوقفا من قبول روايات نعيم بن حماد. أكرر، نحن لا نطعن في نعيم بن حماد، نحن نذكر ما قاله العلماء عن نعيم بن حماد ونحتاط في روايات نعيم بن حماد. ثم ذكر ابن عدي رحمة الله على الجميع رواية يحيى بن معين أنه ذم نعيم بن حماد وقال يروي عن غير الثقات، وذكر كذلك ابن عدي كلام أبي عروبة قال كان نعيم مظلم الأمر. هذا يبين لك أنه ليس فقط الدولابي، لا، الموضوع موضوع يعني قال به جمع كبير من العلماء، حتى أبو عروبة يقول كان نعيم مظلم الأمر، هذا جرح. أبو زرعة ماذا يقول؟ يقول أبو زرعة يقول قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي، طبعا نفير ونفيل يقال، عن أبي عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 74 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. فيقول عبد الرحمن بن إبراهيم عن هذا الحديث، يقول هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية. ماذا يقصد؟ يقصد أن هذه الرواية، أن هذا الحديث يروى بسند آخر عن صفوان بن عمرو من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وليس عوف بن مالك. قال أبو زرعة قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا وسألته عن صحته فأنكره، يحيى بن معين أنكره، أنكره بسبب ماذا؟ بسبب نعيم بن حماد. قلت من أين يؤتى، يعني من أين يؤتى نعيم؟ هل يكذب؟ قال شبه له. فيحيى بن معين رحمة الله على الجميع يعني عذره، قال شبه له، يعني نفى عنه صفة الكذب والتعمد، قال شبه له يعني تبس عليه. فهذا يدل على أن أحاديث نعيم يجب أن نحتاط فيها، ليس هذا فحسب. وذكر ابن عدي في الكامل قول عباس بن مصعب أن نعيم بن حماد الفارض، هو نعيم بن حماد يقال له الفارض لأنه متقن الفرائض، وضع كتبا في الرد على أبي حنيفة وناقض محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، ووضع 13 كتابا في الرد على الجهمية، وكان الجهمية فهداه الله سبحانه وتعالى، وكان من أعلم الناس بالفرائض. فقال ابن المبارك نعيم هذا قد جاء بأمر كبير، يعني أنت الآن قاعد تعارض آراء ومذهب أبي حنيفة وجمع كبير من العلماء، قال قد جاء بأمر كبير، يريد أن يبطل نكاحا قد عقد ويبطل بيوعا قد تقدمت وقوم توالدوا على ذلك، يعني خلاص هذه المسائل الفقهية، الناس نكحوا على هذا الفقه، وفقه مقبول ويؤخذ به، يعني من أنت حتى تبطل كل هذه الأمور؟ فهذا الأمر يلبس على الناس ويسبب فتنة، يقصد هذا من عمق فهم عبد الله المبارك قد جاء بأمر كبير. فكثير من الناس يعني عنده آراء لكن طريقة عرضه لها تسبب فتنة بين الناس، خاصة أن هذا الموضوع هو موضوع مجرد رأي يحتمل وله وجهة نظر. القصد ذكر الخطيب أيضا أن يحيى بن معين كان يهجن نعيم بن حماد. ما معنى يهجن؟ يعني يعيب. هذا ذكره من؟ الخطيب البغدادي. لماذا يعيبه؟ يعيبه في حديث أم الطفيل، حديث الرؤية يرويه نعيم بن حماد. قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة من؟ أبي بن كعب، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام، وفي رواية أنه رأى ربه من غير في المنام، في رواية من غير في المنام، فقط أنه رأى ربه في أحسن صورة شابا موفرا، موفرا يعني الشعر يصل إلى الأذن، رجلاه في خف عليه نعلان من ذهب، في وجهه فراش من ذهب. طبعا يعني هذه هذا الحديث إن كان في المنام فالمنام يعني رموز، يعني أحيانا تكون المنامات رمزية رمزية، وهذا الذين يعرفون في علم الرؤيا يدركون أن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام إنما هي رمزية، فإن رأيته في صورة ليست جيدة فهذا معنى أن إيمانك ليس جيد والعكس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا كما في حديث سنن الترمذي قال رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، لكن في رواية أنه من غير في المنام. وما أجمل كلام النسائي رحمة الله عليه، والله العظيم كلمة جميلة جدا. ماذا يقول؟ يقول ومن مروان بن عثمان حين يصدق على الله، كلام عظيم والله، لا يقول إلا عالم راسخ في العلم وليس كهؤلاء الجهلة الحدادية. ماذا يقصد النسائي رحمة الله عليه؟ ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله، يعني في مثل هذه الأحد. انظر هذا درس لك يا ابن الحبيب، بأن العلماء كانوا يعتمدون في اختيار المعيار، معيار التعديل والتجريح ووزن الرواة اعتمادا على المتن. المتن يحدد، أعظم ما يحدده هو المتن. فإن كان المتن خطيرا يمس العقيدة أو يمس أصول الدين، لا، أنت يجب أن تتشدد. كثير من الناس مع الأسف الشديد مجرد أن تأتيه رواية حتى سندها صحيح مباشرة يتعامل معه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، هذا لا يفعله إلا الجهلة. فصحة السند أو حسنه لا يعني أن المتن صحيح. فماذا يقول النسائي؟ يقول ومن مروان بن عثمان أحد الرواة حتى يصدق على الله، يعني مثل هذا المتن يحتاج إلى شيء أكبر. وكذلك ذكر الخطيب البغدادي عن الإمام الحافظ الحجة صالح ابن محمد الأسدي، صالح جزرة رحمة الله عليه، الإمام الحجة، أنه أنكر على نعيم بن حماد رحمة الله عليه روايته وحديث الأمراء الذي رواه من طريق عبد الله بن مبارك. ماذا يقول؟ ليس لهذا الحديث أصل، ولا يعرف من حديث ابن المبارك، ولا أدري من أين جاء بها نعيم. هذا من يقول؟ صالح جزرة. وركز على هذا الكلام، سيأتينا إن شاء الله في آخر الحلقة كلام آخر لابن معين بهذا الخصوص. ولا أدري من أين جاء بها نعيم، وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها، يقول العلماء. وكان نعيم، هذا كلام من؟ الخطيب البغدادي. وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. الحدادية يحتجون به بروايته في الطعن على أبي حنيفة، ووالله أني سمعت بعض ردودهم المضحكة السخيفة، أقسم بالله يظهر لك أن هؤلاء لا علاقة لهم بعلم الحديث. لكن أرجعتها في الأخير إن شاء الله، لأن ما عندنا وقت نضيع. والله العظيم من كثرتها كنت أخاطب نفسي أقول تكاثرت الضباء على خراشي فما يدري خراشه ما يصيد. الخطيب البغدادي رحمة الله عليه يقول كان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة، فليس فقط الدولابي هو الذي تكلم فيه، حتى الخطيب البغدادي الذي يحتج بكلامه الحدادية كثيرا يقول نعيم يحدث من حفظه عنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وسيأتونكم يا أبناء الحدادية مرة أخرى وعاشرة ومئة وألف، ويفترون مهما أنا أبين سيعيدون ويفترون ويقولون أني طعنت في نعيم بن حماد رحمة الله عليه، سيعيدون ويقولون نفس الكلام، لأن منهجهم منهج خبيث ذبابي. أنا لا أطعن في نعيم بن حماد رحمة الله عليه، أنا أذكر لك كلام العلماء فيه، لكن أدعو له بالرحمة والمغفرة، لكن أحتاط رواياته. لماذا؟ لأن العلماء قالوا عنه كذا، أنا لا علاقة لي بالأمر. ليس كالمذهب الحدادي الذي يطعن في العلماء ويسقطهم ويسفهم ويسيء الأدب معهم، قلة أدب ومنهج ذبابي لم يتركوا أحدا. نحن لا نحترم الجميع ولكن لا نقدسهم، ونذكر ما قال العلماء الآخرون فيهم لكن من غير إسقاط، لا نسقطهم، لكن أقول هذا قالوا عنه كذا نحتاط من روايته. فأيضا يذكر رواية يقول وسمعت يحيى بن معين سئل عنه فقال ليس هو في الحديث بشيء ولكنه صاحب سنة. ولكنه صاحب سنة. ليس هو في الحديث بشيء ولكنه صاحب سنة. معناه هذا جرح لنعيم بن حماد رحمة الله على الجميع. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود رحمة الله عليه قال عند نعيم بن حماد، هذا أبو داود يقول، نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. وذكرنا بأن النسائي أيضا ضعف نعيم بن حماد، وابن حبان قال ربما أخطأ ووهم، والمزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال في أسماء الرجال أيضا ذكر ما قاله عباس بن محمد الدوري الذي هو من تلميذ يحيى بن معين رحمة الله عليه، يقول سمعت يحيى بن معين يقول حضرنا نعيم بن حماد بمصر. هذا من يقول؟ يحيى بن معين. ركز معي يا ابني. حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه فقرأ ساعة ثم قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث. هذا من يقول؟ نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث. قال يحيى بن معين فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك. الحضور الآن تلامذة يسمعون يحيى بن نعيم بن حماد يأخذون منه هذه الروايات. يحيى بن معين كان موجودا فقال له أمام الجمع ليس هذا عن ابن المبارك يحيى بن معين. فغضب نعيم بن حماد وقال ترد علي؟ ترد علي؟ قلت إيه والله أرد عليك، أريد زينك أمام الجمع. قال إيه والله أرد عليك، أريد زينك. فأبى أن يرجع. فلما رأى يحيى بن معين أن نعيم بن حماد لا يرجع، خلاص مسألة، خلاص أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والنصح لكل مسلم لابد أن يبين. فقال يحيى بن معين لا والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. خرب مرة واحدة ابن معين رحمة الله عليه، وضح الموضوع تماما. في البداية جاء بها بطريقة لطيفة، لكن الآن بعد أن غضب لا لابد أن يبين. قال لا والله ما سمعت أنت، ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط. فغضب، وغضب من كان عنده من أهل الحديث. وقام نعيم ودخل البيت وأخرج صحائف التي كتب فيها الروايات فجعل يقول وهي بيده نعيم بن حماد أمام الجمع أهل الحديث ويحيى بن معين، وهو يمسك الصحائف بيده ويقول أين الذي يزعمون، أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلط. الله أكبر، يعني يحيى بن معين هو الصواب. أين الذي يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ هذا يحيى بن معين. قال نعم يا أبا زكريا غلط. طيب هل هذا الغلط غلط استثنائي عارض أو تكرر بطريقة غريبة؟ تكرر لدرجة ليس فقط يحيى بن معين رأى ذلك، جمع من العلماء رأوا ذلك أيضا. فماذا برر رحمة الله عليه نعيم؟ قال وكانت صحائف غلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذا الحديث ابن عون عن غير ابن المبارك. ممكن تكون زلة، لكن هذا الأمر تكرر. لذلك ابن معين رحمة الله عليه قال يحدث عن غير الثقات. لذلك الذهبي لين حديثه، حتى الألباني اختار لنا كما في الإرواء حين ذكر يعني ضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من المعادن القبلية صدقة، ضعف الحديث لوجود نعيم بن حماد في سنده. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري يقول سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد. نعيم بن حماد رحمة الله عليه ليس كذابا، حاشاه، من الأئمة، صالح نحسبه ولا نزكيه، وضحى في سبيل الله، لكن في عنده بعض الأمور جعلت العلماء يردون حديثه. فجعل النسائي يذكر فضل نعيم وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، فقيل له في قبول حديثه فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا يحتج به. وذكرنا أنه قال ليس بثقة، وفي رواية عن النسائي قال ضعيف، وهنا يقول قد كثر تفرده، يعني هو فاضل، هو فاضل. طبعا المنهج الحدادي لا يفهم هذه المعادلة، لا، لأنه ذبابي، هو دائما في الطعون، دائما أي واحد في شيء على طول طعن. لا، نحن لا نقول هذا، نحن نقول هم بشر ليسوا معصومين، وفي نفس الوقت الزلة لا نسقطهم بها، لأننا نحن مليئون بالزلات، فهؤلاء علماء وكبار لكن ليسوا معصومين. يذكر النسائي مع أنه يضعف نعيم بن حماد، يذكر فضله وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، لكن حين تكلم في قبول حديثه قال قد كثر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا يحتج به. كذلك الخطيب بن البغدادي رحمة الله عليه ذكرنا بأنه كان يقول: كان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وقال أبو زرع الدمشقي في تاريخه: أخبرنا محمد بن الوليد قال، هذه رواية أخرى في الطعن على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، أخبرني محمد بن الوليد قال: سمعت أبا مسهر يقول قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر: لا رحم الله أبا حنيفة، استغفر الله العظيم، فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق. طيب، قال أبو زرع الدمشقي في تاريخه: أخبرني محمد بن الوليد، محمد الوليد بن الوليد ثقة، قال سمعت أبا مسهر، أبا مسهر رحمة الله عليه سأله المأمون عن القرآن، امتحنه في القرآن، فأبو مسهر قال كلام الله وأبى أن يقول أن القرآن مخلوق، فدعا المأمون بالنطع والسيف، الجلد الذي يوضع تحت الذي يحكم عليه بالقتل حتى لا ينتشر الدم، يمتص الدم، نطع، فدعا بالنطع والسيف لتضرب عنقه، فلما رأى أبو مسهر ذلك يعني أيقن خلاص بالقتل، فأخذ بالرخصة رحمة الله عليه، فقال مخلوق معذور، وتركه المأمون. وهذا من من من من وحشية المعتزلة في ذلك الوقت، يعني اعتزال متوحش لم يرحموا أحدا، أجبروا الناس على أن يقولوا بقولهم، فتركه المأمون وقال: أما إنك لو قلت ذلك قبل السيف لقبلت منك، لكنك تخرج الآن وتقول قلت ذلك خوفا من القتل، فأمر بحبسه، يعني أعوذ بالله، يعني حتى يعني قالها، لكن حتى هذا ما شفع له، ومات في الحبس رحمة الله عليه. أبو مسر معذور، معذور في أخذ الرخصة، لكن حتى هذا لم يشفع له. انظر إلى توحش المعتزلة في ذلك الوقت، هو من الثقات، هذا لا يضعفه رحمة الله عليه لأنه معذور. طيب، ابن معين يعني يقول كلمة جميلة عن أبي مسهر، يقول: إذا رأيتني، وهذا من تواضعي في الحقيقة، يقول: إذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق، يعني يقصد تعزيرا، هذا من تواضعه، يعني أنا لا يحق لي أن أحدث في بلد فيها أبو مسهر، وهذا لا شك في منقبة كبيرة لأبي مسهر. أما سلمة بن عمرو القاضي، من هو؟ هو سلمة بن عمرو العقيلي، يعني كان قاضي دمشق للعباسيين، علامة استفهام، العباسيون في ذلك الوقت كانوا متوحشين جدا، لم يرحموا أحدا، قتلوا ألوف مؤلفة كما سيأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وهذا كان قاضي العباسيين في وقت المحنة، وقت الشدة، ثم عزل، عزله من؟ المنصور، يعني في وقت أبو العباس وشيء من ولاية المنصور، ثم عزل وتولى بعده القضاء يحيى بن حمزة القاضي. فمعناها أن سلمة بن عمرو هذا كان قاضيا في حياة أبي حنيفة رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن القضاء الذي تولى القضاء بعده يحيى بن حمزة القاضي تولاه في عام 153، وفي عام 150 مات أبو حنيفة رحمة الله عليه، فمعناها أنه عزل بعد استشهاد أبي حنيفة رحمة الله عليه بالسم في السجن كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، كيف نقبل ادعاء هذا الشخص وهو شامي وأبو حنيفة كوفي ولا يوجد ما يثبت لقاءهما، فضلا عن الصحبة، فضلا عن معارضتها للآثار الصحيحة الواردة التي ستأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله، التي نثبت بها بالآثار الصحيحة بطلان هذه التهمة وهذا الطعن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه بقوله وقول تلامذته بالآثار الصحيحة بالسند الصحيح. نرفض، يعني نقبل كلام واحد لم يثبت أنه التقى بأبي حنيفة وهو ليس في مدينته أصلا، ونرفض ما ثبت عن أبي حنيفة نفسه وأصحابه المقربين. ثم مما يدحض هذا الادعاء ويهدمه ويستأصله من جذوره أن اللالكائي رحمة الله عليه في شرح السنة ذكر بأنه لا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق هو الجعد بن الدرهم في سنة 120، بل اللالكائي ذكر أن أبا حنيفة ذكر من ضمن الأئمة الذين يقولون بأنه من قال القرآن بالمخلوق بأنه من قال القرآن مخلوق فهو كافر. اللالكائي الذي يستدل به الحدادية جعل أبا حنيفة ضمن العلماء الذين يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال اتفقت لا خلاف بين الأمة أن أول من قال جعد بن درهم، فكيف تقبل هذه الرواية؟ من هذا القاضي أصلا؟ ولا يثبت أنه التقى بأبي حنيفة، فالرواية ساقطة، وهذه رواية مهمة جدا جدا جدا يا أبنائي. قال الخطيب البغدادي أخبرنا العتيقي أخبرنا جعفر بن محمد بن الطاهري حدثنا أبو القاسم البغوي، ضع خط تحت أبي القاسم البغوي، حدثنا زياد بن أيوب حدثني حسن بن أبي مالك، خط تحت حسن بن أبي مالك، حدثني حسن بن أبي مالك وكان من خيار عباد الله حسن بن أبي مالك، قال قلت لأبي يوسف القاضي ما كان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، فقال كان يقول القرآن مخلوق. فقلت فأنت يا أبا يوسف؟ قال لا، قال أبو القاسم البغوي، فحدثت بهذا الحديث القاضي البرتي، فقال لي وأي حسن كان، وأي حسن كان، يقصد من حسن بن أبي مالك الذي كان من خيار عباد الله. قال أبو القاسم فقلت للبرتي هذا قول أبي حنيفة؟ قال نعم المشؤوم. من هو أبو القاسم البغوي؟ أبو القاسم البغوي اختلف العلماء فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يجرحه. هو عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز المرزبان أبو القاسم البغوي المعروف بابن بنتي منيع، منيع هو جده لأمه. الخطيب البغدادي يقول ثقة ثبت، ابن حجر يقول حافظ صدوق، يحيى بن معين يقول ثقة، عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي يقول لا يعرف في الإسلام محدث، لا يعرف في الإسلام محدث وازى البغوية في قدم السماع. وقدم السماع هي المشكلة في الحقيقة، قدم السماع هي مشكلة البغوي الذي تكلم فيه من تكلم بسبب قدم السماع، والذي يعني اصطلح عليه العلماء مسألة علو الإسناد، هذه مشكلة البغوي الذي تكلم فيه من تكلم. طيب سيأتينا إن شاء الله. الدارقطني يقول ثقة جبل ثبت إمام من الأئمة، يقول كلام مهم الدارقطني، يقول ولا عبرة بقول السليماني فيه، ولا عبرة بقول السليماني فيه، معناها أن فيه أن السليماني تكلم في البغوي. تمام. ماذا يقول الذهبي؟ يقول الحافظ عن البغوي أبو القاسم البغوي، يقول الحافظ الصدوق مسند عصره. لماذا سمى قال مسند عصره؟ لأنه كان مشهور جدا بقدم السماع، علو الإسناد، وتكلم فيه بعضهم بلا حجة. يعني في هناك من تكلم في الذهبي يقول بلا حجة ولا عبرة بقول السليماني فيه. الآن نفس الشيء، الذهبي يقول بأن السليماني لا عبرة بقوله بكلامه في أبي القاسم البغوي، يعني قال نفس كلام الدارقطني. الآن الدارقطني والذهبي قال نفس الكلام، لا عبرة بقول السليماني فيه. طيب من هو السليماني؟ محدث عادي؟ من هو السليماني؟ السليماني هو أحمد بن علي السليماني. ماذا قال عنه الذهبي؟ الإمام الحافظ المعمر محدث ما وراء النهر، يعني كل ما وراء النهر هو المحدث الأبرز. إذن هذا إمام عظيم، هذا ليس شخصا عاديا. ماذا يقول السمعاني؟ يصف السليماني، نحن نريد نعرف الذي تكلم في أبي القاسم البغوي من هو وما وزنه. طبعا هو معروف السليماني، لكن نبين لأبنائنا. يقول السمعاني لم يكن له نظير في زمانه إسنادا وحفظا ودراية وإتقانا. لم يكن له نظير في زمانه، يعني هو الأبرز في زمانه في عصره، إسنادا وحفظا ودراية وإتقانا. طبعا للفائدة، البعض تكلم في الإمام الحافظ السليماني، لماذا؟ يعني لا علاقة له بأبي القاسم البغوي، سيأتينا إن شاء الله أبي القاسم البغوي، لكن تكلم بعضهم في السليماني. لماذا؟ لأنهم قالوا بأنه اتهم الإمام ابن جرير الطبري، لكن في الحقيقة السليماني لم يتكلم في الإمام ابن جرير الطبري. هو ماذا قال؟ قال كان يضع الحديث للروافض. الذهبي ماذا يقول؟ يقول لعله أراد محمد ابن جرير ابن رستم، أيضا يقال له أبو جعفر الطبري. ماذا يقول ابن حجر؟ يقول ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى. شوف هذا المنهج الرباني، وليس المنهج الذبابي، المنهج الحدادي، الطعن في علماء المسلمين. طبعا هم يكفرون ابن حجر يعني، ويستدلون به في, في, في, في الوقت الذي يحلو لهم، لعب لعب. وقال ابن حجر ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي اسمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في إمام كبير، ولا سيما في مثل إمام كبير مثل السليماني. هذا ليس هذا المنهج ليس فقط في لأبي حنيفة، لكل العلماء. لا نقبل طعن أحد في أحد، نترحم على الجميع، لكن فيما يتعلق في الروايات نحذر، نحذر، ولا نعتمد الطعن على أنه يقيني، لكن نحذر ونتوقف ونحتاط كيف وقد قيل. فالسليماني ماذا يقول ابن حجر؟ يقول فلعل السليماني أراد محمد ابن جرير بن رستم أبو جعفر، نفس كلام من الذهبي. يقول ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلى محمد بن جرير بن رستم لبررت، يقول ولو حلفت لبررت، إن ما يقصد ابن جرير الطبري المعروف، بل يقصد محمد بن جرير بن رستم الطبري. والسليماني يقول والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في هذا في مثل هذا الإمام بهذا الباطل. هذه مسألة مهمة يعني. طيب ماذا قال السليماني عن أبي القاسم البغوي رحمة الله على الجميع؟ السليماني هذا الإمام الحافظ محدث عصره قال أن أبا القاسم البغوي متهم بسرقة الحديث. ماذا يعني متهم بسرقة الحديث؟ يعني يدعي أنه شارك أحد الرواة في سماع حديث معين ليتباهى بكثرة الشيوخ أو حب علو الإسناد، يعني كي يصرف وجوه الناس إليه فيأتونه من كل حدب وصوب، لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يحرصون على مسألة علو الإسناد. ولا شك أن سرقة الأحاديث تؤثر في صدق الراوي. يعني ابن معين مثلا على سبيل المثال حين تكلم في عبد العزيز ابن أبان القرشي ماذا يقول؟ يقول ليس بثقة. ماذا قال الدارمي عثمان الدارمي؟ يقول له عثمان الدارمي من أين جاء ضعفه؟ لاحظ هذا هذا هذا دليل أن العلماء ينبغي عدم التسليم للتضعيف والتجريح والطعن في فلان، فلان لعن فلانا خلاص ولا فلان كذا، لا، يسأل يتأكد، هذا هو المنهج القرآني. فإن لم تستطع التثبت بأن كان هذا العالم قديم وقال ما قال في هذا الراوي قديما، كيف تتأكد؟ خلاص قال، تحتاط تحتاط. طيب ماذا يقول؟ يقول أن يحيى بن معين رحمة الله عليه حين قال له عثمان الدارمي من أين جاء ضعفه؟ لماذا أنت قلت عن عبد العزيز بن أبان القرشي ليس بثقة؟ قال كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها، يعني يرويها عن نفسي أنا، يعني كأنه هو الذي رواها، يعني هذه سرقة الأحاديث. أبو القاسم البغوي كان من الرواة المتميزين بعلو الإسناد كما ذكرنا قول عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، وكذلك أثنى موسى بن هارون الحمال عليه وقال، يعني موسى بن هارون الحمال أثنى على من؟ على أبي القاسم البغوي، وقال لماذا أثنى عليه؟ قد سمع ولم نسمع، هذه مسألة علو الأسناد وقدم السماع، قد سمع ولم نسمع، سمع من ابن عائشة ولم نسمع، ابن عائشة من رواة المعمرين صاحب أعلى الأسانيد، يقول قد سمع من ابن عائشة ولم نسمع مع أنه معاصر له، وذهب به إليه ولم يذهب بنا، يعني أهله وأبوه أرسلوه إلى ابن عائشة ليسمع وهو صغير، نحن لم يذهب بنا أحد إليه، لذلك هو أعلى من أعلى الأسانيد، قد سمع ولم نسمع. طبعا هل أحمد بن علي السليماني وحده هو من تكلم في أبي القاسم البغوي؟ لا، حتى ابن عدي نفسه قد تكلم في أبي القاسم البغوي، وابن عدي ليس شخصا عاديا، ابن عدي قال عنه الذهبي الإمام الحافظ الناقد الجوال، أبو يعلى الخليلي يقول كان أبو أحمد، يعني يقصد ابن عدي، عديم النظير حفظا وجلاله، يقول السمعاني كان حافظ عصر، كان حافظ عصره. وحين سأل حمزة بن يوسف الحافظ السهم الجرجاني، سأل من الدارقطني أن يصنف كتابا في الضعفاء، الإمام الدارقطني، فسأله الجرجاني، سأل الدارقطني أن يصنف كتابا في الضعفاء، فقال له الدارقطني أليس عندك كتاب ابن عدي؟ هذا من يقول الدارقطني، والدارقطني معاصر لابن عدي، يقول أليس عندك كتاب ابن عدي؟ يقصد الكامل في الضعفاء، قلت بلى، قال فيه كفاية لا يزاد عليه. تخيل، ابن عدي ليس بالشخص العادي، كتاب الكامل الذي قال عنه ابن كثير كتاب الكامل في الجرح والتعديل لم يسبق إلى مثله ولا يلحق على شكله. السبكي رحمة الله عليه وعلى الجميع في طبقات الشافعية يقول الكامل طابق اسمه معناه، يعني كامل اسم على مسمى كما نقول. فابن عدي أيضا ذكر أبا القاسم البغوي في كتابه ماذا؟ الكامل في الضعفاء. ماذا قال عنه؟ ماذا يقول ابن عدي رحمة الله على الجميع في كتابه الكامل؟ يقول وافيت العراق سنة 97 و200. ركز معي يا ابني، كلام مهم. ابن عدي يقول والناس، لأن هو معاصر لأبي القاسم البغوي الآن، والناس أهل العلم والمشايخ معهم مجتمعين على ضعفه. يعني مسألة ما هي متعلقة بالسليماني، الموضوع تعدى بكثير، يقول وافيت العراق في هذه السنة والناس، مو أي ناس، أهل العلم والمشايخ معهم مجتمعين على ضعفه، وهؤلاء معاصروه، وكانوا زاهدين من حضور مجلسه، وما رأيت في مجلسه قط في ذلك الوقت إلا دون العشرة غرباء، أقل من عشرة فقط، وهؤلاء الأقل من عشرة غرباء، يعني لا يعرفونه، لأن كل أهل البلدة لا يجلس إليه أحد لهالدرجة، شيء غريب. وما رأيت في مجلسه قط في ذلك الوقت إلا دون العشرة غرباء، بعد أن يسأل بنوه، يعني أبو القاسم البغوي يطلب من أولاده، بعد أن يسأل بنوه الغرباء، يعني يطلب منهم أن يأتوا بالغرباء حتى يأتون يحضرون درسه، لا يوجد أحد في الدرس، بعد أن يسأل بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور مجلس أبيهم، يعني يتوسلون لهم تعالوا حضروا مجلس أبينا، لا يجلس إليه أحد من أهل البلدة، فيحرج فيريد ناس يجلسون، فيطلبون من الغرباء فيقرأ عليهم لفظا، وكان مجانهم يقولون في دار ابن منيع شجرة تحمل داود ابن عمرو الضبي، يعني وفي رواية بدال شجرة سحرة، استهزاء، يعني كان المجان أهل المجون يقولون في دار ابن منيع، يعني على اسم جدي يقال له ابن منيع، وهو ابن وبنت منيع، في دار ابن منيع شجرة وفي في في في ضبط سحرة تحمل داود ابن عمرو الضبي، لماذا؟ من كثرة ما يروي عنه، فأصبح أهل المجون المجان أهل المجون يسخرون منه، يعني من كثر ما يقول روايات داود بن عمرو الضبي، داود بن عمرو الضبي، فقالوا هذه سحة، هذه شجرة تطلع ثمار كلها داود بن عمرو الضبي، من كثرة ما يروي عنه. يقول ابن عدي وما علمت أحدا، هذا ابن عدي يقول وما علمت أحدا حدث عن علي بن الجعد أكثر مما حدث هو، طبعا هذا ليس بطعن، لكن ابن عدي لم يقل هذا إلا لوجود شيء، يعني كأنه يقول يجعل هذا ضمن الحزمة التي جعلته يرتاب في أمر أبي القاسم البغوي رحمة الله على الجميع. وما علمت أحدا حدث عن علي بن الجعد أكثر مما حدث هو، يعني أبو القاسم البغوي، وسمعه قاسم المطرز يوما يقول، المطرز هو أبو بكر القاسم بن زكريا البغدادي، معروف بالمطرز، هو من أئمة الحديث الثقات طبعا، قاسم المطرز الذهبي يقول عنه ثقة حجة إمام، ابن حجر رحمة الله عليه يقول عنه حافظ ثقة، هذا من قاسم المطرز، فماذا يقول؟ سمعه قاسم ابن المطرز يوما يقول، ركز معي يا ابني، قاسم المطرز الثقة الحجة الإمام، سمع أبا القاسم البغوي اللي هو الراوي هذه الرواية التي تطعن في أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، سمعه يقول حدثنا عبيد الله العيشي، فقال القاسم المطرز كلمة في الحقيقة صعبة، أنا لا أستطيع أن يعني أنطقها في الحقيقة، يعني سبة قبيحة، والقاسم إمام وحافظ، لكن هو يشكك في صدق أبي القاسم البغوي، فأبو القاسم البغوي يقول ابن عدي يقول أن القاسم المطرز سمع أبا القاسم البغوي يقول حدثنا عبيد الله العيشي، فقال القاسم المطرز في بعدين حاء مكسورة وراء مشددة، وهذا يعني أعزكم الله فرج المرأة. فقال القاسم في حاء مكسورة وراء مشددة أمي من يكذب. سبق بها جدا، لماذا اتهمه بالكذب؟ طبعا عبيد الله العيشي من كبار العلماء، ووصفه الذهبي رحمة الله عليه بالإمام العلامة الثقة. لماذا قيل له العيشي؟ العيشي لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، طبعا هو من علماء البصرة. ولماذا القاسم المطرز وإمام إمام ثقة ثبت؟ لأن عبيد الله العيشي من علماء البصرة، وأبو القاسم البغوي بغداد المولد والدار. عبيد الله العيشي توفي سنة 228 للهجرة. أبو القاسم البغوي طبعا مات في البصرة 228، ركز معي 228. عبيد الله العيشي أبو القاسم البغوي ولد سنة 214، يعني توفي عبيد الله العيشي البصري وعمر أبو القاسم البغوي البغدادي 14 سنة. طيب هذه 14 سنة ممكن يسمع، لا، المشكلة طبيعة، يعني عادة العلماء في ذلك الوقت أن أهل الحديث لا يتركون بلدهم حتى يأتون على أحاديث البلد، يعني لا ينتقل إلى بلد آخر ويرحل في في في طلب الحديث وهو إلى الآن لم يستوعب أحاديث بلده، لا يفعلون ذلك. لا، تأخذ أحاديث بلدك أولا ثم بعد ذلك تذهب. عمرك 14 سنة، وفي البداية في مثل هذا العمر يكون في بدايته الانشغال بالقرآن، فما يكون عندك وقت في ذلك الوقت أنك تستوعب أحاديث بلدك وأنت عندك قرآن. لم مثل حدادية جهل بالقرآن وجهل بالحديث، لا حديث لا قرآن، يعني حتى القرآن يخطئون في قراءته. فالقصد أن عبيد الله العيشي القاسم المطرز يشكك بأن أبا القاسم البغوي سمع من عبيد الله العيشي أو التقى به، فيقول ابن عدي عن أبي القاسم البغوي أيضا ماذا يقول؟ يقول، يعني هذه من الطعون الأخرى التي يذكرها ابن عدي الذي هو معاصر لأبي القاسم البغوي، يقول كان بذيء اللسان يتكلم في الثقات، يعني يطعن فيهم في الباطل، كان بذيء اللسان يتكلم في الثقات. وسمعته، هذا ابن عدي يقول، وسمعته يقول يوم مات المروزي. لاحظ هذه القصة مع هذه القصة مع هذه القصة، دائما لا تأخذ القصص هذه كل واحدة على انفراد، إذا أخذتها كل واحدة على انفراد لا عادي، هذا ليس بقدح، لكن مجموعها كلها في علامة استفهام، علامة استفهام. أكرر حتى الحدادية لا يعني يصطادوا في الماء، هم يعني غارقون في الكذب ولا يهموني في الحقيقة، يعني كل كلمة هي مسجلة، اللهم لك الحمد، يعني أنا صدري مرتاح، كل كلمة يقولونها هي مسجلة، الملائكة سجلتها وحسابنا يوم القيامة، لكن المهم عندي أبنائي. فماذا يقول؟ يقول ابن عدي يقول عن أبي القاسم البغوي كان بذيء اللسان يتكلم في الثقات، وسمعته يقول يوم مات المروزي، عمرين المحدثين الكبار، قد ذهب بي عمي إلى أبي عبيد، يقصد من؟ القاسم ابن سلام، وذهب بي إلى عاصم ابن علي، يعني ذهب به عمه إلى شيوخ المروزي، أبي عبيد وعاصم بن علي، وسمعت منهما يقول أبو القاسم البغوي. يقول ابن عدي ولم يذكرهما قبل موت المروزي، يعني ما سمعناك تذكرهم أبدا، فلما مات المروزي اللي هو عارف من سمع معاه من شيوخه اللي هم أبو عبيد وعاصم، فبعد ما مات من عنده الحجة تكلمت. فلما كبر البغوي ومات أصحاب الإسناد اجتمعوا عليه. رجعنا مرة أخرى للنقطة الأولى اللي هي أنه كان مشهور جدا بعلو الأسانيد، ولذلك اتهم بسرقة الأحاديث. فقال ابن حجر، طبعا يعني أنا قلت أن حتى لا يستغلها الحدادية، الحدادية سيقولون أني أطعن. لا تطعن يا ابني، نحن حين نذكر كلام العلماء في بعضهم فقط نأخذ ما ينفعنا في مسألة الروايات، وليس إسقاط أحد، ليس لنا أن نسقط أحدا ولا أن نعتقد بأن ما يقوله فلان 100% صحيح. نحن فقط نحتاط في الروايات، سواء كان روايات حديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بما هو دون ذلك، أو الطعن في أحد من المسلمين ففيها طعن، ننظر هل هذا الطعن في شخص تكلم الناس فيه حتى نتثبت من هذا الطعن، لا يجوز لنا أن نقبل. لكن هذا الذي تكلم الناس فيه مثل أبو القاسم البغوي، هل أنا أعتقد بأن أبو القاسم البغوي هو فعلا يسرق الحديث؟ لا أقول هذا، الله أعلم، هذه ليست قضيتي. لكن فلان قال عنه، فلان قال عنه، إذن أنا ماذا أفعل؟ أحتاط. احتط ولا تطعن يا ابن الحبيب. أتمنى أن تكون هذه النقطة مفهومة بالنسبة لكم حتى لا يستغلها هؤلاء الأوباش الحدادية غير المحترمين الذين لا يحترمون علماء الإسلام. فابن حجر رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول حين تكلم أنه قال سمعت منهما من أبي عبيد وعاصم بن علي، يقول ابن حجر لكنه ما ضبط ما سمع منهما. وهذا في الحقيقة يزيدنا ريبة، أنه هل سمع فعلا أو لم يسمع؟ لماذا؟ لأنه لو سمع لكان أضبط لحديثهما. لماذا؟ لأن أبا القاسم البغوي رحمة الله عليه كان معروفا بقوة الحفظ، معروفا جدا بقوة الحفظ، فعدم ضبطه لهما أيضا عاملا إضافيا يثير الريبة. ومما يزيدنا ريبة أيضا ما ذكره عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، طبعا هو من من من من يعني من الثقات الحفاظ. فالأزدي المصري سأل أبا بكر النقاش العلامة المفسر الذي هو معاصر للبغوي كما ذكرنا، تحفظ شيئا مما أخذ على ابن بنت أحمد بن منيع؟ يعني يقصد من؟ يقصد أبا القاسم البغوي، أبا القاسم البغوي. فقال بسم الله، فقال غلط في حديث عن محمد بن عبد الوهاب عن ابن شهاب فحدث به عن محمد بن عبد الوهاب، وإنما سمعه من إبراهيم بن هانئ عن محمد بن عبد الوهاب. نفس المشكلة دائما علو الإسناد، في هنا مشكلة. فأخذه عبد الحميد، يعني الآن هو يروي حديثا عن إبراهيم بن هانئ عن محمد عبد الوهاب، ماذا فعل؟ مباشرة محمد عبد الوهاب. لماذا؟ حتى يعلو الإسناد، يعني يقلل من الرواة، من عدد الرواة، فهذا يعني علو الإسناد. فأخذه عبد الحميد الوراق من لسانه، يعني مثل ما احنا نقول في اللهجة المحلية مسكه من لسانه، بمعنى خلاص يعني صاد عليه أمر، صادها عليه احنا نقولها في اللهجة المحلية. فأخذه عبد الحميد الوراق من لسانه ودار بلسانه ودار على أصحاب الحديث، يعني بدأ يحذرهم من سرقة البغوي للحديث. وبلغ ذلك أبا القاسم البغوي فخرج إلينا يوما فعرفنا أنه غلط فيه، نفس اللي صار مع يحيى بن معين. يعني بعد ما الناس يقولون يقول آها أنا الآن أنا أخطأت. طيب واحدة مع ثنتين مع ثلاثة مع كذا موقف وكذا عالم، ففي علامة استفهام تجعلنا نحتاط من رواياته رحمة الله على الجميع. فبلغ أبا القاسم هذا الأمر، فخرج إليهم يوما فعرفهم أنه غلط فيه وأنه أراد أن يكتب حدثنا إبراهيم بن هانئ لكنه أخطأ. نفس الكلمة قالها لمن؟ ليحيى بن معين. هذه الروايات يجب ألا تتجزأ، ألا نناقشها منفردة، بل نناقشها مجتمعة مع بعضها البعض. إذا كل واحدة منهم لا عادية أخطأ، الثاني عادية أخطأ، الثالثة عادية أخطأ، لكن كلها تصب في مصب واحد ومن أكثر من شخص، لا تجعلنا نحذر. اجتماعها يثير الريبة ويزيدنا حيطة في قبول هذه الطعون من هذا الراوي رحمة الله على الجميع. والمتن كما ذكرنا يحدد طبيعة تعاملنا مع الرواة. لو كانت مسألة عادية عادي نقبل أبو القاسم البغوي، ما المشكلة إذا كان المتن في فضل صلاة الضحى الثابت أصلا، لكن فيها فضل وفيها كذا عادي نقبلها. لكن مسألة مثل هذه من راوي قيل عنه ما قيل، لأن احتاط، لا يوجد هناك أي مصلحة لابن عدي في الافتراء على أبي القاسم البغوي، بالعكس. يعني لماذا يقول أبو القاسم ابن عدي هذا الكلام عن أبي القاسم؟ ما الذي سيستفيده؟ بل من مصلحته توثيق أبي القاسم البغوي، من مصلحة ابن عدي توثيق أبي القاسم البغوي، لأن أبي القاسم البغوي صاحب الأسانيد العالية جدا، معروف بقدم السماع، فمن مصلحة ابن عدي لأنه أخذ عنه وروى عن أبي القاسم البغوي. لذلك ماذا يقول ابن عدي؟ يقول: لولا أني اشترطت في الكتاب أن كل من تكلم من تكلم فيه متكلم ذكرته، يعني في كتابه الكامل في الضعفاء، وإلا كنت لا أذكره. يعني لست، لا يوجد عندي عداء أو ضغينة تجاه أبي القاسم البغوي سوى البحث العلمي المتجرد. يعني لولا أني اشترطت في الكتاب أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته وإلا لا أذكره، ما حاجتي في ذكره. طبعا هذا بالنسبة لأبي القاسم البغوي. فالرواية ماذا تقول؟ تقول: يقول الخطيب البغدادي: أخبرنا العتيقي، أخبرنا جعفر بن محمد بن الطاهري، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا زياد بن أيوب، حدثني حسن بن أبي مالك. حسن بن أبي مالك في الرواية يقول: وكان من خيار عباد الله. فأبو القاسم البغوي بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول للقاضي البرتي. من هو القاضي البرتي؟ القاضي البرتي هو أحمد ابن القاسم البرتي الطائي البغدادي أبو الحسن، هذا وثقه الخطيب البغدادي، وأخذ العلم من بشر ابن الوليد ابن خالد الكندي الذي سمع من مالك بن أنس وحماد بن زيد، وتفقه على القاضي أبي يوسف رحمة الله عليه. الإمام الذهبي كان يصفه بالإمام العلامة المحدث الصادق، وكان هو قاضي العراق معروف، بشر بن الوليد بن خالد الكندي، كان يقال أبو الوليد الكندي الحنفي. البرتي أخذ العلم من داود بن رشيد الخوارزمي أيضا، الذي ذكر اللكنوي أنه من أصحاب محمد بن الحسن وحفص بن غياث. فالقاضي البرتي أخذ العلم كما ذكرنا من بشر بن الوليد بن خالد الكندي الذي هو ماذا؟ حنفي. وكذلك البرتي القاضي أخذ العلم من داود بن رشيد الخوارزمي الذي ذكر اللكنوي بأنه إيش؟ من أصحاب أبي محمد بن الحسن وحفص بن غياث، حنفي. يعني هل يعقل أن القاضي البرتي يقول هذا الكلام عن إمام المذهب، إمام شيوخي الذين تعلم عليهم وأخذ منهم الفقه وهو على مذهبه؟ يعني كيف يرضى أن يكون إمام مذهبه يقول بخلق القرآن وهو يكفر من يقول بخلق القرآن؟ البرتي لا يعقل. يعني رواية تحمل ما يسقطها من داخلها. طبعا أما ما فعله يعني بعض المشايخ الأفاضل بارك الله فيهم، وهو الشيخ الفاضل عمر عبد المنعم سليم حفظه الله ورعاه وبارك فيه وفي جهوده، فهذا الشيخ الفاضل أعل الحديث هذه الرواية التي ذكرناها قبل قليل، وهي يعني أذكرها مرة أخرى. حدثني حسن بن أبي مالك وكان من خيار عباد الله قال: قلت لأبي يوسف القاضي: ما كان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ فقال: كان يقول، يعني أبو يوسف يقول، كان يقول القرآن مخلوق. قلت: فأنت يا أبا يوسف، يعني من يقول حسن بن أبي مالك؟ فقال: لا. قال أبو القاسم يعني البغوي: فحدثت بهذا الحديث القاضي البرتي، فقال لي: وأي حسن كان؟ يمدح من؟ حسن بن أبي مالك. وأي حسن كان؟ وأي حسن كان؟ يعني مرتين يكررها، يعني الحسن بن أبي مالك. قال أبو القاسم: فقلت للبرتي القاضي اللي ذكرناه قبل قليل، حنفي ويطعن في أبي حنيفة، طيب ليش تبقى حنفي؟ كيف ترضى أن يكون إمامك يقول بخلق القرآن؟ انتقل كما انتقل غيرك، لا ترضى، كيف ترضى؟ شيء غير معقول. فقلت للبرتي: هذا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم المشؤوم، وهو حنفي. ما يعقل الإنسان العاقل، لكن هؤلاء الحدادية لا يعقلون. طيب الشيخ الفاضل أعل هذه الرواية بالحسن بن أبي مالك وقال بأنه لا يعرف، لكن أنا لا أرى ذلك صوابا. فقد ذكر أبو الحسنات اللكنوي في فوائد البهية بأن الحسن بن أبي مالك ممن تفقه على القاضي أبي يوسف، فكيف لا يعرف؟ وذكر بأن أبا يوسف كان يشبهه بجمل يحمل أكثر مما يطيق، وقال عنه الصيمري: ثقة غزير العلم. فكيف لا يعرف؟ لا يعرف، وهو كما يعني ذكروه. لكن المشكلة ليست في الحسن بن أبي مالك، المشكلة كما ذكرت في أبي القاسم البغوي، وهذا الكم الكبير من العلماء الذين تكلموا فيه بكلام يجعلنا نحتاط من رواياته. الآن ننتقل من النقد الخارجي إلى النقد الداخلي، من نقد السند إلى نقد المتن. ثبت أن الحسن بن أبي مالك حنفي وتتلمذ على يد القاضي أبي يوسف، تمام؟ وثبت أن القاضي البرتي أيضا حنفي وتتلمذ على القاضي أبي يوسف. يعني شوف سخافة الحدادية حين يستدلون بهذه الرواية الساقطة. عندك الحسن بن أبي مالك حنفي تتلمذ على يد القاضي أبي يوسف، القاضي يوسف حنفي، القاضي البرتي الذي قال أبو حنيفة المشؤوم أيضا حنفي، وأيضا تتلمذ على القاضي أبي يوسف، وكل من عنده ذرة علم يدرك أن أبا يوسف من أكبر تلامذة أبي حنيفة وأكبر أتباعه وحملة مذهبه. هذه المسألة محسومة، لا يشك فيها أحد، أكبر أتباع أبي حنيفة وأكبر حملة مذهبه، أكبر تلامذته. أيعقل أن يرضى أحد من هؤلاء أن يكون إمامهم رجلا يعتقد بأن القرآن مخلوق؟ هذا طعن فيهم جميعا. فإن طعنت فيهم جميعا فكيف تستدل برواياتهم ساقطة؟ لأنك أنت طعنت فيهم، أو أنك لا تطعن فيهم. فإن لم تطعن فيهم فكيف يقول هذا الكلام ويقبل بأن يكون هذا الشخص هو إمام؟ لا. بسم الله. مستحيل، الحمد لله، مستحيل. ولأني أدرك أن هذا المنهج الحدادي الجاهل الذي يقوده مجموعة من الصبيان الصغار في الحقيقة صبيان العقول صغار العقول والله العظيم، ومن صفاتهم اللف والدوران والمراوغة والخداع، فقد يقول أحد هؤلاء المجانين كما اعتدنا عليهم بأن القاضي أبا يوسف ترك المذهب الحنفي وعاد أبا حنيفة بعد أن عرف أنه يقول بأن القرآن مخلوق. يعني نفترض يعني إما أن يبقى على أنه إمام له أو أنه لا ترك أن يكون إماما له، لا يوجد عندك خيار ثالث. فإن اعتبره إماما له وهو يقول هذا الكلام وأنت تعتقد صحته وهو يعتبره إمامه، فهذا إسقاط لأبي يوسف مستحيل. كيف يرى بهذا ويبقى على أنه من تلامذتي، أو تقول لا هو في البداية كان معه لكن بعد أن تبين له ترك مذهبه؟ تمام. فإن قلت بأنه ترك مذهبه فأنا أقول لهذا المجنون: متى كتب أبو يوسف كتابه الخراج؟ بعد وفاة أبي حنيفة كتبه نصيحة لهارون الرشيد. ماذا يقول القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج؟ أقول هذا للمجانين الحدادية. يقول أبو يوسف رحمة الله عليه: وسمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: قال علي لعمر رضي الله عنهما حين استخلف: إن أردت أن تلحق صاحبك يعني أبا بكر فارفع القميص ونكس الإزار واخصف النعل وارقع الخف وقصر الأمل وكل دون الشبع. الله أكبر. يعني هذا كلام أبي يوسف نصيحة لهارون الرشيد، يقول ما قاله الإمام أبو حنيفة، ما يرويه الإمام أبو حنيفة عن علي ما قاله لعمر رضي الله عنهم جميعا. قال له حين استخلف: إن أردت أن تلحق صاحبك يعني على الخير والدرجات العليا من الجنة فارفع القميص ونكس الإزار واخصف النعل وارقع الخف وقصر الأمل وكل دون الشبع. وهذا يوضح لك ما من هو أبو حنيفة بالعبادة والزهد، والله العظيم أنه إمام مظلوم أقسم بالله. وقال في موضع آخر أبو يوسف يقول في كتاب الخراج في موضع آخر: وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول. هذه التي تلجم هؤلاء الحدادية فلا يستطيعون همسا. يقول: وكان الفقيه المقدم، معناها أنه لا زال على مذهب. هذا لا يشك في هذا أحد أقسم بالله، لكن إحنا مشكلتنا أن يعني ابتليت والله بالرد على مثل هؤلاء، وهذه إن شاء الله درس لي ألا أرد في المستقبل إلا على من يستحق الرد ومن يستحق أن أجعل وقتي في الرد عليه حتى لا يضيع كما مع هؤلاء الشرذمة الجهلة المراوغين الكذبة المفترين في الحقيقة، والله العظيم يفترون ولا يخافون الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صفات المنافقين: إذا حدث كذب يكذبون، وإذا خاصم فجر يفجرون في الخصومة يفترون عليك جهارا نهارا. هكذا يقولون: أنا أطعن في الإمام البخاري، يقول أنا لا أبالي بالقرآن أن يحرق، مجرمون بيني وبينهم الله يوم القيامة مفترون. فماذا يقول هنا؟ يقول: وكان الفقيه المقدم، معناها أنه لا زال على مذهبه. فكيف يقول عن أبي حنيفة بأنه يقول بخلق القرآن ويسبه ويذمه، وهنا يقول: وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله يقول للرجل سهم والفرس سهم. هنا هذه مسألة أيضا لأن من جهل الحدادية في الحقيقة يعني جهل جهل، أقسم بالله أن أسمع هذا حداد الكويت لما أسمعه يتكلم عن الفقه أضحك، والله أضحك، في الفقه والأصول مهزلة، شيء غريب، ولا يستحي أن يتكلم في هذه العلوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أقسم بالله زمان بئيس والله. فهو يشوش على أبي حنيفة لأنه يقول بهذا يعني بهذه المسألة. فهنا اسمع، اسمع إلى العلم، اسمع إلى الرزانة، اسمع إلى الرسوخ. فماذا يقول أبو يوسف؟ يقول: وكان فقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: للرجل سهم وللفرس سهم. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للفرس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول إيش؟ للرجل سهم وللفرس سهم، كيف؟ وقال: لا أفضل بهيمة على رجل مسلم. طيب ما حجته هذا الذي يجهل الحدادية ويحتج بما حدثنا؟ يعني من حدثه؟ أبو حنيفة نفسه، بما حدثنا عن زكريا ابن الحارث، حدثان أبا يوسف عن زكريا ابن الحارث عن المنذر ابن أبي خميصة الهمداني أن عاملا لعمر بن الخطاب قسم في بعض الشام للفارس سهم وللرجل سهم. هو لم يرد الحديث بهواه، وعنده أثر لعمر، فرفع ذلك إلى عمر فسلمه وأجازه. طبعا الحدادي حتى ما لا يعرفون الحديث فضلا عن أن يحفظوه، وهؤلاء الجهلة الذين لا يفرقون بين الضمير واسم الإشارة يطعنون في علم أبي حنيفة وفي دين أبي حنيفة وفي عقيدة أبي حنيفة. زمان بئيس، أقصد أهل الزمان، يعني لا أقصد بالزمان ولا نسب الزمان ولا يجوز سب الزمان، لكن نقصد أن زماننا يعني فيه من الابتلاءات والفتن الشيء العظيم الذي يعني تكلم فيه الأصاغر. فرفع ذلك إلى عمر فسلمه وأجازه. فكان أبو حنيفة يقول أبو يوسف يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهما وللرجل سهما. اسمع كلام أبي يوسف، اسمع الجمال. وما جاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين وللرجل سهما أكثر من ذلك وأوثق. هكذا رباهم أبو حنيفة، رباهم على ألا يقلدوه، رباهم على ألا يقلدوه. لذلك هؤلاء من ثمار أبي حنيفة. فهو يقول له، يسميه الفقيه المقدم، هو مقدمنا، هو إمامنا، فقيه المقدم، ومع هذا يخالفه في هذه المسألة فيقول: وما جاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين وللرجل سهما أكثر من ذلك وأوثق. طبعا أبو حنيفة هو قال عمر فعل ذلك في خلافته، وأستبعد أن يجهل عمر هذا الحديث، فلم يرد الحديث ويأخذ بهذا إلا لوجود حديث لم يصلنا. يعني هذه وجهة نظر أبي حنيفة. فماذا يقول أبو يوسف؟ يقول: والعامة عليه ليس على وجه التفضيل. يعني نحن حين نقول للفرس ثلاثة أسهم للرجل سهم، نحن لا نفضل بهيمة على، يرد على شيخه. ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم كما يقول شيخه أبو حنيفة، لأنه قد سوى بهيمة برجل مسلم. يعني المسألة مسألة تساوي، حتى لما أنت تقول يا شيخي يا أبا حنيفة للرجل سهم والفرس سهم، كيف تساوي البهيمة بالمسلم؟ فوقعت فيما فررت منه. شوف النقاش الجميل المحترم، لأنه قد سوى بهيمة برجل مسلم، إنما هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر، وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله. ألا ترى أن سهم الفرس إنما يرد على صاحب الفرس، يعني ما يعطى الفرس، يعطى صاحب الفرس، فلا يكون للفرس دونه أكيد، لكن هو يبذل الأموال لإطعام الفرس، لسياسة الفرس، ترويض الفرس. فخذ يا أمير المؤمنين، لاحظ، شوف شوف، تعلموا يا أبنائي الفقه والأدب من هؤلاء الأكابر، ولا تتعلموه من هؤلاء المجاهيل الأصاغر الذين لا يعرف لهم شيخ، ولم يتعلموا، لم يتعلموا لا في جامعات شرعية لا على مشايخ. من هم؟ مثل الفقع، مثل الكمى، خرجوا من الأرض لا تعرف لهم جذرا، لا تعرف لهم ساقا، لا تعرف لهم أوراقا، من أين جاءوا؟ فخذ يا أمير المؤمنين بأي القولين رأيت. يا الله، شوف أنا هذا قولي وهذا قول إمامي، فخذ بأي القولين يا أمير المؤمنين رأيت واعمل بما ترى أنه أفضل وأخير للمسلمين، فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله. لأن هذا رأى أن هذا هو الصواب وأنا رأيت هذا هو الصواب، والأمر في سعة. تعلموا العلم والأدب من هؤلاء الأكابر يا أبنائي، واتركوا هؤلاء المجاهيل، لأنهم سيريدونكم الهلاك. وإن شاء الله الحلقة القادمة مهمة جدا جدا جدا يا أبنائي، وسيشفي الله بها صدور قوم مؤمنين، وسينصر الله بها هؤلاء الأئمة الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.